پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاء

اليوم ولقاهم نظرة وسرورا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الله أكبر بسم الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.